السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. من أهم أشكال الحفاظ على الكرامة الإنسانية في الإسلام هو الحفاظ على حق الضعفاء، لأنه الشخص لو كان عنده جسد قوي يحمي به نفسه ويد يبطش بيها، الضعيف ما عنده هذا، لكن الضعيف عنده دين يستحق بسببه أن نحفظ له كرامته مهما بلغ ضعفه. فالضعفاء كيف نتعامل معهم؟ أول شيء حط في بالك أنه القرآن رفع الحرج عن الضعفاء. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فعموما الضعفاء لابد نتعامل معهم بتعامل خاص، لابد يكون فيه اهتمام بهم، لابد يكون في شفقة عليهم لأنهم ضعفاء. وعموما إحنا نعرف أنه في حياتنا نقابل كثير من الضعفاء بصراحة، يعني خدامات، خدامين، سواقين، أو بعض عاملين معنا في الدوام لكن هم يقوموا بخدمتنا ويأخذوا أجور قليلة أقل منا بكثير، ربما قريب لنا أو صاحب لنا ضعفاء. فالواحد يحاسب نفسه ويسأل نفسه إحنا كيف قاعدين نتعامل مع هذول الضعفاء. تقييم يكون إيجابي، نكون نتعامل مع الضعيف بطرق إيجابية، نناصره ونساعده، نتعامل إيجابي ونتعامل معهم بحسن الأخلاق وحسن التعامل مع الضعفاء. اللي يبغى اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أنه يهتم بالضعيف والمسكين والمريض، ويهتم بالغريب والأرملة والمطلقة والمسن والصغير. أي ضعيف حط في بالك عنده حقوق في الإسلام. الإسلام ما خلى أحد، أي واحد عنده حقوق. يعني واحد يستغرب لما يشوف كثير من الناس اللي يظلموا الضعفاء مهما كانوا، سواء أيتام، مساكين، فقراء، خدام، يظلمهم بالكلام الغليظ أو بالسب أو بالجرح في الكلام وحيناً بالضرب، وهذا موجود. أو أنه يأخذ حقه ويأخذ ماله أو ما يعطي حقه لو هو أجير عنده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواد عتل مستكبر. رواه البخاري ومسلم. فالعتل هو الغليظ الجافي، والجواد هو الفاجر. فحط هذا الشيء في بالك، قد يكون هذا الشخص الضعيف قد يكون هذا من أهل الجنة، فليش تظلمه؟ ليش ما تعطيه حقه؟ بالعكس، سؤال آخر، بما أنه هذا الشخص قد يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى، ليش ما أحسن إليه؟ لعل هذا سبب في رضا الله سبحانه وتعالى عنه. فالإسلام يعلمنا أنه علاقتنا مع الضعفاء مفروض تكون علاقة مبنية على الرحمة والتعاون، لأنه الضعيف، يعني الضعيف هو إيش؟ هو كل إنسان يحتاج إلى الدعم والمساندة، فعشان كده لابد نساعدهم وندعمهم. يعني هم أنواع وأشكال، مثلا في المرضى، مثلا المرضى على اختلاف أنواعهم، يعني اللي مرضه شديد، بعضهم مرضهم شديد مقعد عنده شلل ما يقدر يتحرك ما يقدر يمشي، بعضهم ما يقدر يسمع، بعضهم أعمى. فهذولي لابد يعني يكون لهم اعتبار، لابد تعاملهم بمعاملة حسنة، لابد ترحمهم. حتى المسنين اللي بلغوا من السن عتية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. هذا حديث في سنن أبي داود. فإنك من إكرامك لله سبحانه وتعالى إنك تكرم هذا الرجل الكبير في السن، عامله على هذا أساس. حتى الوالدين أقرب الناس إليك، أبوك وأمك، إذا كبروا في السن، شوف إذا كبروا في السن بعد ما كانوا يرعوك وأنت طفل وأنت صغير، الآن هم كبار في السن ضعفاء، زي ما أنت كنت ضعيف وكانوا يرعوك. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالله سبحانه وتعالى قال لنا أنه إذا بلغوا الكبر افعل كذا وكذا وكذا، لأنه مرحلة هذه خلاص يصلوا إلى مرحلة الضعف، فلا بد وقتها معاملتك تكون أفضل بكثير، لابد تعاملهم معاملة خاصة. اليتامى يا شيخ، لأنه اليتامى في ناس كثير تسمع قصص تشوف في الجرائد في ظلم اليتامى، في دور اليتامى مشرف ولا مشرفة في الدار يضرب ويسوي ويفعل ويظلم. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهذا. هذا حديث صحيح البخاري. فعشان كذا الواحد يعني لابد يعرف انه الدين حط لنا حدود في التعامل مع الناس، حتى التفريط في حق الله سبحانه وتعالى او حق العباد، هذا كله عموما حق الله وحق العباد يستوجب العذاب. الله سبحانه وتعالى يقول ما سلككم في سقر، اهل النار في نقاش، اهل الجنة اسألوا اهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذا في حق الله سبحانه وتعالى العبادة وفي حق الناس والعباد، ولم نكن نطعم المسكين. حط في بالك هذا الحديث عشان تعرف كيف مفروض نعيش، كيف مفروض نتعامل مع بعض كمسلمين وخاصة مع الضعفاء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، حديث في صحيح مسلم. هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهل هذه حالنا؟ هل إحنا نتعامل كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى عضو مريض يتيم فقير مسكين مظلوم اشتكى عضو، هل نتداعى له بالسهر والحمى؟ هل نعينه؟ هل نساعده ولا لا؟ كل واحد يسأل نفسه. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، قال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. غفر الله له وشكر له لأنه سقى كلب ضعيف عطشان، فيننا عن الضعفاء من البشر. وفي المقابل روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة آذت هرة ضعيفة فدخلت النار، فإيش وضع هذولي اللي يؤذوا الضعفاء من البشر؟ فلو أن الإسلام يعني يجازي بالرجل الذي يسقي الكلب الضعيف بالمغفرة وشكر الله له، فما بالك بمن يسقي البشر؟ في عندنا ملايين المسلمين اللي ما يلقوا موية نظيفة يشربوها، في عندنا ملايين المسلمين اللي ما هم قادرين يحصلوا على أكل، في ملايين المسلمين اللي عايشين في مجاعات، فين هذول الناس اللي يقضوا حياتهم إنهم يساعدوهم، إنهم يفكوا كربتهم، إنهم يطعموهم؟ لو الكلب هذا أجر فما بالك بالبشر، فما بالك بالمسلمين بضعفاء المسلمين. وأيضا في المقابل امرأة تدخل النار في هرة، في هرة في بسة ما عامتها كويس آذتها، فما بالك باللي يؤذوا البشر، فما بالك باللي يؤذوا الضعفاء؟ في ناس عندهم أجراء، واحد يشتغل عنده ويعطيه راتب قليل جدا 500-600 ريال، ومع هذا ما يعطيه هذا الأجر، ومع هذا يضربه، ومع هذا يشتمه، ومع هذا يخليه يقعد يشتغل 24 ساعة طول الوقت بغير راحة. في أذية كبيرة للبشر، في ظلم كبير للبشر، في ناس يظلموا زوجاتهم، الزوجة الضعيفة المسكينة اللي خلاص انت أخذتها من بيت أهلها تضرب فيها. المرأة ما تبغى هذا الشيء لكن غصبا عنها تعيش معاك، فهي قاعدة وتتحمل هذا الأذى غصبا عنها لأنه ما عندها خيار ثاني. هل هذا عدل؟ إيش وضعك أمام الله سبحانه وتعالى من تقابل الله سبحانه وتعالى وانت آذيت غيرك، آذيت الضعفاء؟ يعني الإسلام حرم آذية الضعفاء حتى في الحيوانات، وعشان كذا فما بالك بالبشر؟ يعني حتى أنه الإسلام حرم اللعب بالحيوان، لما تقتل حيوان وتلعب به هذا شيء محرم. يعني روى البخاري ومسلم يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا من الروح غرضا، ومعنى غرض هو ما ينصبه الرماء ويقصدون إصابتها بالنبال وغيرها. هذا مليان عندنا، يعني بس تمشي في الشارع يضربوها يرموها بالحجارة، بل والله العظيم عندنا إنه هندي مسكين في السيكل حقه والدراجة حقته يسوق ويرموه بالحجارة، أو واحد بالسيارة يحده على جانب الطريق ويطيح لهالدرجة. ليش يا ناس؟ ليش يا عالم؟ هؤلاء ضعفاء مساكين، والله العظيم نسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الشيء، وهذا من الذنوب الكبيرة، والرجل لن يتنازع عن حقه، حيجي يوم القيامة ويأخذ حقه منك. روى مسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر على حمار، حمار. شوف أنا قاعد أقول لك كله حيوانات حيوانات عشان تعرف وتقارن. فكيف بالبشر الضعفاء؟ مر على حمار قد وسم على وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. الحيوانات الله سبحانه وتعالى ونبينا يعني يراعون في الحيوانات الضعف، فبالك بحقوق الضعفاء من البشر، فبالك بحقوق الضعفاء من المسلمين. نتابع معاكم ولكن بعد فاصل قصير. أهلا وحياكم الله. يعني ما في شيء أجمل من أنه إحنا نجعل همنا مراعاة الضعفاء، مساعدتهم، أن نشاركهم آلامهم، نمسح دمعهم، نفرج كربهم، نتفقد أحوالهم في كل حين. خلينا نقف مع أنفسنا وقفة صادقة ونتساءل: هل قدمنا لحياتنا الأبدية ما يسرها؟ هل استغلينا الأجر العظيم المترتب على مساعدة الضعفاء؟ أجر كبير لعلك تحتاجه يوم القيامة، وأكيد حتحتاجه يوم القيامة، أكيد أنت ما أنت في غنى عنه، أكيد إذا عملت بهذا الشيء، إذا ساعدت الضعفاء حتفرح يوم القيامة بهذا الأجر العظيم. فالسؤال: كيف ممكن أنه إحنا نراعي الضعفاء؟ نساعدهم أول شيء، نستثث لهم شيء، أهم شيء للبيت، مسكن لهم، طعام، نساعدهم في أطفالهم، ندرسهم مدارس كويسة تليق فيهم. نرعى الضعفاء بتعاملنا معهم وحسن الأخلاق معهم بشكل إيجابي، احترام ذاتهم، معاملتهم معاملة حسنة، نصرة الضعيف. طبعا نوعية المراعاة للضعفاء تختلف باختلاف حجم حاجة للضعيف مثلا، أو نوعية الضعف. مثلا الأرملة حاجتها تختلف عن حاجة المسكين والفقير، الطفل اليتيم تختلف عن كمان المسن. يعني هذا كله لابد نعرف أنه الحاجات تختلف. هذا أول حاجة حص في بالك، تخيل لو أنك مكانهم، يعني إيش حيكون شعورك لما أحد يمر بجنبك وينظر إليك نظرة شفقة؟ صح ولا؟ أنت بتنظر إلى مسكين، فقير، شخص ممكن يتيم، في نظرة شفقة. حس في بالك إنك أنت لو أنت في مكانهم، هل حتفرح بهذه النظرات؟ طبعا لا. فعشان كذا مساعدتهم مرة ضرورية. عموما من الأفكار أو من الأشياء أو من النقاط، الواحد لابد إنه يخصص ساعات محددة شهريا، حط ساعات معينة، يوم معين في الأسبوع، خاص كل يوم جمعة من الظهر إلى العصر مثلا، بعد صلاة الجمعة إلى العصر، إنك إيش تساعدهم، عمل تطوعي من عندك. يعني إنك أنت تروح مثلا إلى كبار السن وتسوي لهم حاجة معينة، تروح مثلا للأطفال الأيتام تسوي لهم حاجة معينة، سواء تقدم لهم هدايا، تقعد معاهم، تسوي لهم حفلة، أي شيء مثلا تدخل فرحة في قلبهم، أو تقضي حاجة من حاجاتهم. ممكن يعني حتى أنت تكون عندك كفالة شهرية لأحد الضعفاء، تعتبر واحد من أفراد العيلة. خاص هذا الضعيف، هذا البيت، هذه الأسرة، أفراد عيلتي، أفراد عيلتي، زي ما أنا يعني أصرف على عيالي أصرف عليهم، ليش ما أسوي زي كذا؟ أو أنك مثلا يعني تساعدهم في أنهم يدوروا على مصدر رزق، أنك أنت تعينهم، تبين لهم الطريق، أي حاجة. عموما أنت ابدأ مشروعك، ابدأ مشروعك اللي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، في أنه كيف أصل إلى الجنة بخدمتي لغيري من الضعفاء. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.